إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى غدا من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك وفي هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا غدا في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله يعيش كثير من الآباء والأمهات في هذا الزمان في غفلة وانقطاع كامل عن أبنائهم وبناتهم ويعيشون في عزلة مؤذية عما يقوم به أبناؤهم وبناتهم من ذهاب وإياب وتعرف واختلاط وسهرات وحب وغرام وغير ذلك وإن علموا بذلك وسألتهم عن سبب سكوتهم لقالوا لك حججا واهية ضعيفة هي أقبح من ذنب ولدهم قالوا حرية رأيهم لا نريد أن نغصبهم على شيء صار واعيا صارت واعية هي حرة هو حر يفعل ما يريد تفعل ما تريد هو راشد أمره هي راشدة أمرها تعرف ماذا تفعل ولا يعلمون أن هذه المصائب قد تجر لهم ولأولادهم الويلات في الدنيا قبل الآخرة لذلك أحبتي في الله في ظل هذه الأيام التي ارتفع فيها صوت العار للأسف ودعاة الرذيلة ودعاة الحب المزعوم ذاك الحب الحرام كان لابد لنا أحبتي في الله من وقفة مهمة مع حضراتكم بعنوان معاشر الآباء والأمهات احذروا قبل فوات الأوان لن أبدأ خطبتي بكثير من المقدمات والعبارات ولكن سأبدأ الخطبة بكلمات وصلتني برسالة خطية مع أحد شباب المسجد من امرأة ما أرادت أن أعرف اسمها ولا يعرف اسمها أحد ظرف مغلق بإحكام أوصله لي الشاب وقال لي تقول لك الامرأة اقرأه بتمعن وتريد منك إجابة والله ما تمالكت نفسي عندما قرأت الرسالة ذرفت العبرات من شدة الكلام، فما أحببت أن أنقل لكم كلامها بأسلوبي وبطريقتي، ولكن أحببت أن تسمعوا أنتم بأنفسكم كلامها حتى تعرفوا إلى أي مستوى وصل شبابنا وبناتنا. سأختار بعض الكلمات لأن الرسالة طويلة. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا أدري كيف أبدأ، لا أدري كيف أصف ما جرى، كيف سأعيش بعد اليوم؟ انكسر ظهري، أصبحت في هذه الدنيا لا شيء، محطمة بكل معنى الكلمة. هنا قصتي. رزقني الله تعالى بطفلة بعد سنوات من العذاب والعمليات، كانت فرحتي بها كبيرة، ربيتها برموش عيني، عاهدت الله أن أحسن تربيتها على خلق وتقوى وإيمان، فمن عمر السابعة تصوم وتصلي في أوقاتها، دروس دينية، شهر رمضان، صلاة التراويح في المسجد، تحجبت بعمر صغير، كانت فرحة العائلة فيها لا توصف، متفوقة، الكل يشهد بأخلاقها. ظننت أني قد حصنتها من الذئاب، ولكن أصبحت الآن في عمر المراهقة، اكتشفت أن لها علاقة مع شاب تعرفت عليه عن طريق الفيسبوك والواتساب، تعرفه منذ سنتين، وهذا الشاب أنا عرفته ومنعته عن الاقتراب منها وهددته، كما منعت ابنتي من محادثته أو اللقاء به، أعطيتها درسا عن سن المراهقة وعن الشباب الذين لا يخافون الله وماذا يريدون من الفتاة، ووعدتني، ولكن استمر الذئب بصورة العاشق الولهان، وأنها، أي ابنتي، حبه الوحيد ولا يقدر العيش من دونها. لعب بعواطفها، تملكها حتى لم تعد ترى غيره، رجعت له دون علمي لأني وثقت بها وحلفت لي، كنت مطمئنة لأني علمتها ما هو الحلال والحرام. صراع طويل بيني وبينها، أخبرت والدها، حذرها، منعها عنه، وحرمناها من الخروج وحدها، لم يهدأ لي بال. دخلت على صفحة الصور على الفيسبوك، صدمت بما رأت عيناي. دخلت على صفحة المحادثة، كاد قلبي يقف بما قرأته. وقفت على جمل تشيب شعر الرأس، وذكرت كلاما لن أذكره. ضربت على رأسي، صرخت، اسودت الدنيا في وجهي. واجهتها: إذا عملت شي معه كيف؟ وين؟ وليش؟ صرخت فيها لأنها تعرف شو صار معها، بلشت تبكي وتصرخ ما بعرف، هكذا كتبت. فقررت وأخذتها عند الطبيبة، وبلغتني للأسف أنها قد فقدت عذريتها. يا ويلي، اغتصب طفلتي، سرق براءتها، صغيرتي، حلوتي، لا أعرف ماذا أفعل. أين أخطأت؟ هل تعتبر زانية أم غرر بها؟ لم تعد ابنتي الصغيرة البريئة في نظري. أخبر والدها؟ سيقتله ويدخل السجن والمجتمع لا يرحم، نحن من عائلة محافظة والجميع يشهد بذلك. أو أخبره فأخسره ويموت من توه، والأهم من ذلك، كيف ستكون علاقتها مع رب العالمين؟ كيف سيرحمها؟ كيف سيسامحها؟ هل إذا طلبت المغفرة والتوبة سيقبل؟ ابنتي قاصر يا شيخ، أخاف عليها من عذاب النار، كنت أحلم أن أكون مع زوجي وابنتي في الجنة، لم أقل لابنتي ما حل بها، أخاف أن تهرب لعنده أو تنتحر. أنا مش بس خايفي، أنا مرعوب من الأيام اللي جاي، وعلاقتي في المنزل أصبحت بايدة، وزوجي دائما يسألني عن صمتي، عن سرحاني، صرت مش طايقة نفسي، لم أعد أشعر بشيء، فراغ. واعذروني على الكلمة، قالت: ليش هالحيوان المفترس يلي بلا ضمير عمل هيك فينا؟ ليش يعني؟ ما شافها صغيرة بريئة محجبة، أهلها ناس محترمين يخافون الله، ما شفق عليها ولا علينا، حرمني أن أفرح بها، أن أزفها إلى عريسها بالفستان الأبيض، أن أحمل أولادها، خلص الأفراح لن تدخل حياتي، قتل أحلى شيء عندي، لم أعد أحلم في هذا اليوم، دمرنا. أطلب منك الجواب، أطلب منك أن ترحمني بجوابك، لا أحد يعرف غيري والله سبحانه وتعالى. حياتي دمرت كما دمر حياة ابنتي، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم كتبت الموقعة: الأم التي لن يتخلى الحزن عنها والفرحة لن تقترب منها بعد اليوم. ملاحظة، يريد تعطي دروس في المسجد أو خطبة الجمعة، إرشاد للأهل من خطر الواتس أب والفيسبوك والحرص على خروج الفتاة مع أمها، زي ما بقولوا أهلنا زمان، إجرها على إجر إمها وجزاك الله خيرا. سمعتم بآذانكم ألام تلك الأم التي والله ما بكت عبرات، بل بكت مع عبراتها دماء، لا أعرفها ولا أعرف شيئا عنها، ولكن أعلم أنها الآن تبكي دماء. ألا يخاف هذا الشاب الله؟ ألا يعلم أنه سيموت؟ الذي يضحك على البنات ويتكلم مع البنات وهو يعلم أنه يكذب عليهم، ألا يخاف من وقفة بين يدي السميع العليم؟ ألا يخاف من ملك الموت؟ ألا يخاف من القبر؟ ألا يخاف من الفضيحة يوم القيامة؟ ألا يخاف عندما تشهد عليه يديه ورجليه ولسانه أمام الله؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ألا يعلم أن الله يرى؟ ألا يعلم أن الله يسمع؟ ألا يخاف من ذلك الموقف يوم القيامة ومن الفضيحة والعار؟ ألا يخاف من دعوة مظلومة ترفع يديها في ظلمة الليل وتدعو عليه؟ ألا يخاف من ذلك الموقف؟ ماذا سيكون جوابه يوم القيامة؟ ماذا سيجيب الله تعالى يوم القيامة؟ لن تسامحه هذه الأم، ولن تسامحه هذه البنت، ولن يسامحه المجتمع. أحبتي في الله، لن أكثر الكلام على الشباب، ولكن كلامي مع الآباء والأمهات بالخصوص. ظن الكثير من الآباء والأمهات أن الأمانة التي كلفه الله تعالى بها أن يشتري لولده بيت وسيارة ويعلمه ويعطيه الشهادة ويزوجه ويطعمه ويسقيه، ماذا سينفع الطعام والشراب والبيت والسيارة والشهادة والعلم والمال إن وقف ابنك أو بنتك يوم القيامة وسألوك أمام الله وقالوا: يا رب خذ حقنا من هذا الأب الذي لم يعلمنا ولم يعرفنا على الدين. تحت حجة الحرية والتطور، وأخجل أن يكون ابني في المدرسة كل رفقائه معهم هواتف وعندهم صفحات على الفيسبوك منذ 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات. بدي أفتح لابني صفحة على الفيسبوك، ليه؟ لأنه رفقاته عندهم فيسبوك بالمدرسة. شو بدي يقول له لرفيقه إذا قال له: رفيقه ما عندك صفحة على الفيسبوك؟ لازم يكون عنده صفحة على الفيسبوك. أجلس مع ولدي، أجلس مع بنتي، أعلمهم، أرشدهم، أرى، أسمع، ماذا يريدون؟ ماذا يطمحون؟ ماذا يسمعون في المدارس والجامعات والطرقات؟ لا، مشغول يا شيخ في الدكان وفي المحل من الصباح إلى المساء. عندكم لحم في البيت، أريد أن أطعمهم. حدثني أحد الإخوة الذي فتح الله تعالى عليه بالمال ورزقه وعنده من المال ما عنده، الآن عنده أكثر من 5 أولاد كلهم لا يصلون. جلس معي وهو يبكي، قال: والله يا شيخ ماذا ستنفعني هذه الأموال يوم القيامة؟ كل حياتي فنيتها لهم حتى أحصل لهم المال، والآن يعقوني. نعم سيعقوك، سيعقوك في الدنيا قبل الآخرة، يوم القيامة سيوقفوك بين يدي الله ويسألوك. قال ربي جل جلاله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال بعض المفسرين: هي أمانة تربية الأولاد. إنه كان ظلوما جهولا. لا تظن أن مسؤوليتك في هذه الحياة أن تأتي بالدين لنفسك فقط. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. مسؤول سيقف ويسأل، وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ستقف بين يدي الله وسيسألك الله: ماذا فعلت لبنتك؟ وماذا فعلت لولدك؟ علمت أنه يفعل الحرام، ماذا فعلت له؟ ماذا فعلت مع بنتك وأنت تعلم أنها عندها صاحب؟ ذهبت من فترة لزيارة أحد الإخوة، طلبوا مني أن أزوره، فقال لي أبوه: ولدي يأتي برفقائه البنات إلى البيت. قلته: كيف ذلك؟ قال لي: يا شيخ عادي، بده يدرسوا، بيجلسوا بالغرفة وحدهم ويجلسون ويغلقون عليهم الباب، ويضحك هذا الولد على أبيه ويقول له: نريد أن ندرس. مات الحياء في الأمة، ماتت العفة عند الشباب، ماتت العفة عند الآباء وعند الأمهات. يعلم أن بنته تخرج لتسهر في المقاهي، المقاهي اللي في صيدا، واللي الآن عم بيجهزوها لغدا، لليلة غد، ليلة العهر والعار والخزي. بلد مسلم ملتزم، صيدا، كل المقاهي وكل الشوارع إلا طبعا من رحم الله تمتلئ بشباب من؟ بأبناء من؟ أخبروني، ببنات من؟ أليسوا بنات وأبناء محمد وأحمد وعمر وخالد إلا من رحم الله؟ لذلك أحبتي في الله، فلنراجع أنفسنا ولنعلم أننا سنقف بين يدي الله عز وجل. ونصيحتي لك أخي الحبيب وأختي الكريمة: يا من قلتم تعلقت بها ماذا أفعل، ويا من قلت تعلقت به فماذا أفعل، أطلب منك أولا أن تستعين بالله، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد علمنا دعاء عظيما فاحفظوه، قال: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي ومن شر منيي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن حفظت بصرك وسمعك ولسانك لن تصل إلى الزنا وإلى الحرام. فالنصيحة الثانية لك أخي الحبيب وأختي الكريمة: غض البصر. غض البصر هو الأساس، وغض البصر ليس فقط للشباب كما يظن كثير، بل هو للشباب وللبنات. فربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. مهما كنت تقيا ومؤمنا، إن سمحت لبصرك أن ينظر إلى أي شيء وتركت له العنان، والله قد تفتن. فذاك مؤذن من أهل الصلوات ومن أهل المساجد، كلما صعد إلى المئذنة ليؤذن ترك لبصره العنان، ينظر إلى بيوت الناس وإلى عورات النساء وإلى الأبواب والشبابيك والبيوت، فوقع بصره على امرأة جميلة بجانب المسجد، وكلما صعد للأذان نظر إليها حتى تعلق قلبه بها، فذهب إليها ليخطبها، فقالت له: أنا نصرانية وأنت مسلم، لا أقبل أن أتزوج بمسلم. قال: ماذا تريدين؟ قالت: تنصر. فتفكر ثم عاد إليها ثم تنصر، وفي ليلة زواجه مات وهو نصراني. أين كان؟ في المسجد. أين كان؟ مؤذن. لا تأمن على نفسك الفتنة، ما تقول لي يا شيخ أنا عم بتطلع بنية غير النية اللي بتحكوا عنها. لم أقصد شيء، نيتي حلال والنظرة الأولى لي، وأمد ما شئت في النظرة الأولى. لا أخي الحبيب، فلا يضمن نفسه أحد. أكبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون على أنفسهم من الفتنة. ثالثا أخي الحبيب، تذكر أن الله تعالى يراك، لا ولن تغيب عنه. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. في أي مكان كنت سيراك الله، وهو معهم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. رابعا أخي الحبيب، تذكر أن الجزاء من جنس العمل. تذكر أنك صاحب زوجة وعندك بنت وعندك أم وعندك أخت، فالجزاء من جنس العمل. فتاة تروي قصتها فتقول: تعلقت بشاب من شباب الجامعة حتى ازدادت علاقتي به، حتى وقع معي في الحرام. ذهبت إلى أهلي، علموا بالخبر، اتصلوا بأخي، قالوا له: تعال إلى البيت بسرعة فقد أغمي على أمك. جاء إلى أمه سألها: ما بك؟ فاستيقظت وهي تبكي وقالت: أختك. قال: ما بها؟ قالت: زنى معها فلان الفلاني. ذهب إليه ومسكه وأراد أن يضربه، قال له: إليك عني، فأنا لم أفعل مع أختك شيء، اذهب واسأل من أين حملت أختك. ولا يستطيع أن يمسك عليه شيء، لا يوجد عنده أدلة، تركه وذهب. مرت السنوات، أراد أن يتزوج، خطب تلك الفتاة، عقد عليها القران. عندما أراد أن يتزوجها في ليلة الزفاف، عندما دخل معها إلى البيت قالت: يا زوجي أريد أن أخبرك خبرا وقد دخلنا إلى البيت. قال: ما هو؟ قالت: اعلم أني قد وقعت في الحرام قبل أن تتزوجني، فاستر علي. فستر عليها. ثم بعدما تزوجها وحملت ببنت وبعد سنوات، اتصلت به زوجته: ما الخبر؟ ما الأمر؟ بنتك وقعت في الحرام مع ابن الجيران. ذهب إليه وأراد أن يضربه، قال له نفس الكلمات، قال له: إليك عني، إليك عني، اذهب واسأل من أين حملت بنتك. تذكر تلك الفاحشة التي فعلها مع تلك البنت، وتذكر أن الجزاء من جنس العمل، فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل. خامسا أخي الحبيب، كن صاحب عفة، كن صاحب إرادة. لا تقل: هي كلمتني، هي دعتني، لم أستطع أن أتمالك نفسي. ألم تسمع إلى يوسف عليه السلام؟ ذلك الشاب اليافع الجميل الذي أوتي نصف الجمال، وكان عبدا في قصر، لم تدعه قرينة له، بل دعته الملكة، غلقت الأبواب، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. ماذا قال؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. أين الشباب في هذا الزمان من يقولون معاذ الله؟ إن دعته امرأة عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مباشرة أو غير مباشرة، قال: معاذ الله، رضي أن يكون من السجناء. قال: ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الآن تحت أي حجة يذهب الشاب، تذهب البنت؟ وخصوصا أخاطب إخواني الملتزمين، ما الداعي لأن يكون على صفحتك على الفيسبوك بنات؟ يدخل الشيطان، بدي أدعيها إلى الله يا شيخ، بدي أتكلمها بالدين. أنت تضمن نفسك، أليست هذه خلوة؟ أليست الخلوة بينك وبين أي بنت حرام؟ أليس الكلام معها حرام؟ نعم حرام، هذه خلوة، بل هي والله قد تكون أشد من الكلام المباشر، لأنك قد تخجل أن تقول شيء من الكلمات، وهي قد تخجل أن تقول شيء من الكلمات، فتحدثك بيديها وتقول لك ما شاءت وتقول لها ما شئت. أخيرا يا من وقع في هذا ووقعت في هذا، لن يكون لكم أمر تستعينون فيه إلا مجالس الإيمان. لا تكتفي بخطبة الجمعة، ولا تكتفي بدرس في الأسبوع أو الأسبوعين. إن لم تجلس يوميا في مجالس الإيمان فقلبك لن يطهر، والذي يمنعك من فعل الرذيلة، والذي يمنعك من البصر الحرام والسمع الحرام والكلام الحرام، هو القلب وجلاء القلب في هذه المجالس. اسأل عن مجالس الإيمان واجلس فيها بفضل الله تعالى في مسجدنا كل يوم بين المغرب والعشاء كلام الإيمان. أين الشباب الذين يجلسون في هذه المجالس ويسمعون لهذا الكلام؟ اسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يتجنبون الفتن ومن الذين يبتعدون عن الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معشر الشباب، معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. لا توهم نفسك أنك في حالة حب في الحرام اليوم أو غدا أو في أي يوم. الحب في ديننا واجب وفرض، ولكن في مكانه الصحيح. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من أحب الناس إليك؟ فقال بصوت مرتفع وهو يفتخر بذلك، قال: عائشة رضي الله عنها، وحشرني وإياكم معها في الجنان. قالوا: من الرجال؟ قال أبوها: علي رضي الله عنه يدخل إلى بيته فيغازل فاطمة رضي الله عنها، تمسك السواك وتتسوك. قال: حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. تزوج وطبق الحب في الحلال. وحتى أكون منصفا، لو يسعني الوقت لتكلمت، ولكن بإذن الله تعالى في خطبة أخرى. أيها الآباء، أيها الأمهات، اتقوا الله وسهلوا الزواج للشباب، سهلوا الزواج. بروح عند أبو أمه أو عند أبو الفتاة طلبات، ليست طلبات، وبيجي عند الشيخ بقول له: الشيخ حرام وحرام. وين بروح الشاب؟ أين يذهب الشباب؟ بيفجر؟ لا يوجد من يزوجه ولا من يعينه، ودينه يأمره بذلك، وهذا هو الصحيح. ماذا يفعل؟ والله لو أعنا الشباب على الزواج ووضعنا أيدينا وخففنا طلباتنا، والله لكان أجرنا عظيم عند الله جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا متعففا طالبا للزواج إلا أعنته، ولا بنتا متعففة طالبة للزواج إلا أعنتها يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.